السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب الشفاعة، قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الشفاعة. هذا الباب بدأنا به في الدرس الماضي وأخذنا شيئا منه، فلعلنا نعيد ما أخذنا باختصار حتى نربط الباب بعضه ببعض، فنقول وبالله التوفيق. الشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، لأن الشافع يتوسل ويطلب ما يريد للمشفوع له. وأما شرعا فهي طلب الخير للغير، لأن الشافع إنما يطلب الفائدة والمصلحة لغيره. وأما صفتها فإنه يعني الشافع لا يشفع مباشرة أو يطلب ما يريد، بل يسجد أولا ثم يقدس الله ويعظمه ويذكره بما هو أهله من المحامد، حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك فستعطى واشفع تشفع. وأما حقيقة الشفاعة فهي أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص، يعني الذين ماتوا على التوحيد، يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من دعا لهم وشفع لهم، ليكرمه في ذلك، يعني يكرم الشافع، ليكرمه في ذلك فينال المقام المحمود عنده. فهي إذن تكريما للشافع ورحمة للمشفوع له. وأما الشفاعة فهي قسمان: قسم منفي وهو الذي نفاه القرآن، وهو الذي يتعلق به المشركون ويعتقدون أنه حاصل لهم، وذلك بشفاعة آلهتهم كما يعزمون، لأنه لا يشفع عند الله إلا من ارتضى، ولا شفاعة إلا بعد الإذن، والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ولا يأذن للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له. فالله عز وجل يقول فما تنفعهم، يعني المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة النوع الثاني فهي المثبتة، وهي التي أثبتها القرآن، ولكنها لا تحصل إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. فالله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع من الشفعاء إلا بإذنه إذا أذن الله له. فإذا رضي الله عنك أيها المؤمن أذن الشافع أن يشفع لك، فهي لا تكون إلا بهذين الشرطين: رضاه عن المشفوع له، ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد، وإذنه للشافع فإذا رضي الله عن المشفوع له أذن الشافع أن يشفع. وأما الشفاعة المثبتة فهي أقسام أو أنواع ثلاثة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشارك في أحد، وثلاثة مشتركة بينه وبين غيره من الشفعاء، والشفعاء كثير، الملائكة عليهم السلام والرسل عليهم الصلاة والسلام وحفاظ القرآن والشفعاء والشهداء وأفراط المؤمنين يعني أولادهم الصغار الذين ماتوا وهم صغار. فإذا أنواع الشفاعة التي تخص النبي عليه الصلاة والسلام هي: أولا الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف يوم القيامة، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وذلك أن الناس إذا طال بهم الموقف وشد عليهم لما فيه من الزحام والحر الشديد والضنك، قال الناس بعضهم لبعض: إنكم ترون ما أنتم فيه، فانظروا إلى من يشفع لكم عند ربكم حتى يأتي غياث الصلاة بينكم حتى يخلصكم مما أنتم فيه، لأن ذلك اليوم يوم طويل 50,000 سنة، إلا أنه على المؤمن أخف من صلاة يؤديها في الدنيا. فيتشاورون فيقول: ليس هناك أولى من أبيكم آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم ليخلصهم، يشفعون يشفع لهم عند ربهم ليخلصهم من هذا الموقف، فيعتذر منهم عليه الصلاة والسلام ويرسلهم إلى نوح أول رسول يهل الأرض، فيأتون إلى نوح عليه السلام ويثنون عليه بما هو أهله من الفضل الذي فضله الله به، ولكنه أيضا عليه السلام يعتذر فيرسلهم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه أيضا، فأيضا يذكرون ما له من فضل ومكان عند الله، ولكنه أيضا يعتذر فيرسلهم إلى كليم الرحمن وهو موسى عليه السلام، فيأتون إليه أيضا فيثنون عليه بما هو أهله من الفضل، ولكنه أيضا يعتذر ويرسلهم إلى عيسى عليه السلام، فيأتون إليه ويذكرون له ما له من الفضل عند الله والمكانة، ولكنه أيضا يعتذر فيرسلهم إلى أشرف الخلق إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه أيضا يثنون عليه بما هو أهله من الفضل والمكانة عند الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، يقول: فلا أزال يسبح الله ويقدسه ويفتح الله علي من محامده، يعني من أسمائه وصفاته ما لم أعرفه الآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فلا يزال كذلك حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء بين عباده، فيعده الرب عز وجل بذلك، فيرجع ويقف موقفه مع الناس عليه الصلاة والسلام: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن الناس كلهم يحمدونه على ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه هي الشفاعة العظمى. الثانية التي خاصة به عليه الصلاة والسلام ولا يشاركه في أحد، شفاعته لعمه أبي طالب. عمه أبو طالب كما تعرفون كان يدافع عنه لما بعث وقام المشركون ضده وعادوه ولكن الله عز وجل سخر له عمه أبا طالب مع أنه والعياذ بالله لم يقبل الحق ولم يهتدي، ولكنه صلى الله عليه وسلم اعترافا منه بالجميل لما إن الله عز وجل نهاه أن يستغفر له فإنه يشفع له عند ربه لا من أجل أن يخرج من النار، فإن الله حكم على من مات من الشرك أنه لا يخرج من النار أبدا الآبدين، فهو مخلد فيها ولا يخرج منها بحال، ولكنه يشفع له فيخفف عنه العذاب، فيوضع له شراكين من النار أو نعلين من النار أو يكون في ضحضاح من النار على حسب الروايات التي وردت، يعني أنه ليس كالمشركين تغمره النار غمرا، بل في هذا الضحضاح، لكن والعياذ بالله فإنه يغلي منه دماغه فلا يرى في نفسه أن أحد أشد منه عذاب، وهو أخف أهل النار عذابا. هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس لأحد أن يشفع لمشرك أبدا، ولكن الله عز وجل فضله على العالمين فأعطاه هذه الخاصية. الثالثة أن الناس إذا خلصوا من الحساب وعبروا الصراط ودخل أهل النار النار، أهل الجنة يعبرون الصراط ويقفون على قنطرة أمام باب الجنة فيهذبون فيما بينهم وينقون ويتحاسبون فيما بينهم حتى يدخل الجنة وقلوبهم صافية، كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولكن لا يؤذن لهم بدخول الجنة حتى يأتي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيطرق باب الجنة فيقول له رضوان من؟ فيقول محمد، فيرحب به ويفتح له ويقول بك أمرت، يعني أن لا أفتح لأحد قبلك، فيدخل عليه الصلاة والسلام الجنة أول من يدخلها فيخر لله ساجدا، يرى عرش ربه وقال يرى ربه الجهل النسيان مني، فيخر لله ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وستعطى وشفعت شفع، فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأذن لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، فهذه خصوصية أكرمه الله بها، فلا أحد يدخل الجنة حتى يشفع له المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيأذن الله لأهل الجنة أن يدخلوها الأنبياء ثم الأفضل فالأفضل، وأول الأمم هذه الأمة، وهم أكثر الناس في الجنة وأول الناس دخولا لها، وهذا من فضل الله علينا عز وجل، فنسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته ولا الشرب من حوضه، وأن يوفقنا للقيام بسنته والسير على منهاجه والصدق معه ومحبته كما يرضى الله عز وجل. أما ثلاثة الشفاعات الأخرى فهي مشتركة بينه وبين سائر الشفعاء، فالأولى من هذه الثلاث الشفاعة لأناس دخلوا الجنة فيشفع لهم لرفع درجات بالجنة والتفضل عليهم بزيادة ثوابهم حتى يرتفعوا منازل فضلا من الله. الثانية أناس من أهل التوحيد ماتوا على التوحيد ولكنهم ارتكبوا كبائر وماتوا قبل أن يتوبوا، لأن التوبة تمحو ما قبلها، لكنهم ماتوا قبل أن يتوبوا، فيشفع لهم حتى لا يدخلوا النار بذنوبهم، وهذا يدل على فضل التوحيد. يدل على فضل التوحيد، فإنه يكون سبب في أن صاحبه المحقق له لا يدخل النار، فيشفع لهم حتى لا يدخل النار. الشفاعة الثالثة، أناس أيضا من أهل التوحيد ماتوا على كبائر من كبائر الذنوب لكنهم استوجبوا دخول النار فدخلوها، لأن الله عز وجل يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني من دون الشرك. أما المشرك فهو أصلا لا يشفع له ولا يدخل الجنة، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء ذنوبهم كثيرة، كبائرهم، فدخلوا النار بها ولكن يشفع لهم، فبفضل ما عندهم من التوحيد يأذن الله للشفعاء ويرضى عن المشفوع لهم، فيأذن عز وجل رحمة منه أن يخرجوا من النار. هذه أنواع الشفاعة حسب معرفتي، والله أعلم. أما الآية الأولى في هذا الباب فيقول تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فالخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنذر به يعني أنذر بالقرآن يا محمد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وهم المؤمنون هم الذين يخافون، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع بالإنذار. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فهؤلاء هم المؤمنون الذين ينتفعون بالإنذار فيحذرون وينقادون بأوامر الله عز وجل، فتشملهم شفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. أما الآية الأخرى وهي قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، قل لله، قل يا محمد لله الشفاعة، اللام هنا لام الملك والتخصيص، يعني أن الشفاعة ملك لله خاصة ليس لأحد منها شيء، فالشفاعة ملك لله لا يملكها أحد ولا تطلب من أحد، فإذا أردت الشفاعة فلا تطلبها من الشفعاء، لا تطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره، أطلبها من الله، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكونهم جاءوا له يقول يشفع لنا هذا لأنه حي ويخاطبونه، لكن وكذلك وما كان حي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم ويشفع لهم، هذا ما في مانع، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إنه لا يجوز أن تأتي وتقول يا رسول الله اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله كما نسمع من بعض الجهلة. الشفاعة تطلب ممن يملكها وهو الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، ليس بعضها، لا كلها لله، كلها ملك لله، اطلبها ممن يملكها، قل يا رب لا تحرمي شفاعة الشافعين، يا رب لا تحرمي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا. أما تقول يا رسول الله اشفع لي فهذا شرك، لأنك سألت غير الله ما لا يملكه إلا الله، ومن طلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله فقد أشرك، حتى ولو قال لا إله إلا الله فنقول أنت مشرك بهذا الدعاء، لأنك دعوت غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، لأن الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا صرفته لغير الله فقد أشركته. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، إذن نطلب الشفاعة ممن يملكها وهو الله عز وجل. الثالثة الآية هي وهي قول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله يوم القيامة حتى يأذن له، ولا يأذن له عز وجل حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى عز وجل عن أحد إلا إذا مات على التوحيد الخالص. فإذا رضي الله عن المشفوع له أذن للشافعي أن يشفع، وذلك أيضا بدليل قول تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، حتى الشفعاء ما يشفعون لأحد إلا إذا رضي الله عنه. ولذلك قال أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. معناه أن من مات على الشرك لا تحصل له الشفاعة، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا هذا هو الذي يحظى بالشفاعة ويسعد بها وتحصل له. أما من مات على الشرك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعي، فليحذر الإنسان من الشرك وأسبابه. نعم. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت الشرطين، وكم من ملك يعني كثير من الملائكة في السماوات، وكم من ملك في السماوات الأرض لا يشفعون إلا السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا لمن إلا بعد أن يأذن الله إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني الملائكة وهم من الشفعاء ولكنهم لا يشفعون إلا إذا أذن الله لهم، وهم لا يشفعون أصلا إلا لمن ارتضى الله عز وجل يعني رضي عنهم. والله سبحانه وتعالى لا يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. فهذه الآية جمعت الشرطين، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. فاحرص أيها المؤمن على تحقيق التوحيد وتخليصه وتصفيته حتى لا يكون توحيدك مخلوط في شيء. كن كما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، حتى تكون آمن يوم القيامة برحمة الله من عذاب الله. نعم. وقال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل يا محمد ادعوا هؤلاء الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أو أنهم آلهة من دون الله وأنكم ترجون شفاعتهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني ما يملكون من السماوات والأرض ولا مثقال ذرة، ملك مستقل. أما الملك المؤقت كون الإنسان يملك أرضا أو بيتا أو ملكا من ملوك الأرض يملك ويسيطر على هذه المملكة، هذا ملك محدود وينتهي، هذا لا يعد ملكا مستقل. الكلام على الملك المستقل الذي لا يعارض في أحد ولا يشارك في أحد، فهذا ليس حاصل لأحد، لأن الكون كله ملك لمن؟ لله الذي أوجده. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هل فيها أقل منها؟ ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، نفى ملكهم المستقل حتى بمثقال ذرة، ثم نفى مشاركتهم بالملك، ما لهم ملك مستقل وليس لهم مشاركة في الملك. هؤلاء المدعومون المزعومون أنهم شركاء وشفعاء. فإذا كان ما يملك شيء ملكا مستقل وليس له شراكة أيضا في الملك فكيف ترجى شفاعته؟ كيف يرجى نفعه؟ ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما له هنا نفي ينفي أن يكون لله من هؤلاء الشفعاء معين أو مشير، يعني ما له منهم من ظهير، الظهير يعني المعين. فإذا نفى هذه الأشياء كلها، نفى أن يكون لهؤلاء المعبودين ملكا مستقل ولا مثقال ذرة، ثم نفى مشاركتهم بشيء من السماوات والأرض، ثم نفى أن يكون منهم أحد ظهير معين لله في هذا الكون. فإذا كان مالك ملك ولا مشاركة في الملك وليس لك معاونة ولا مشاورة ولا شيء، فهل تدري بحق؟ هل يرجى منك شيء؟ لا. وما له منهم من ظهير. ثم بقيت الشفاعة التي يتعلق بها المشركون ويزعمون أنها حاصلة لهم من آلهة، فنفاها وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده عند من؟ عند الله، إلا لمن أذن له. فهل الله سيأذن للأصنام أن تشفع لعابديها؟ لا. الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة ما يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذه الأصنام أصلا ليس لها شيء من الشفاعة، ولا وما لهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أصلا ما تحصل الشفاعة عند الله إلا لمن أذن له، ولن يأذن الله لشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، فالمشركون غير مرضي عنهم. إذن فنفى كل ما تعلق به المشركون وما أملوه في آلهتهم ومعبوداتهم، حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. يعني هذا يخص الملائكة وهم الكرام المكرمون، الكرام المخلصون، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون الله خوفا شديد، يعبدون الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومع ذلك فهم يخافون الله خوفا شديدا. فإذا كانوا يخافون الله خوفا شديد فهل يعبدون من دون الله أو لهم حق من ذلك؟ لا. وذلك أنهم إذا سمعوا الله عز وجل تكلم بالوحي في السماوات أصابهم الفزع وهو الخوف الشديد والرعب، فأصيبوا بالغشي والصعق، فصعقوا وخروا لله سجدا، وضربت الملائكة بأجنحتها خوفا من الله حينما سمعوا صوته وهم لا يدرون ماذا يقول، إلا أنهم سمعوا صوته فنفذهم ينفذهم ذلك، يعني صوته يدخل في قلوبهم فيصابون بالرعب الشديد، فلا يزالون كذلك حتى أن الله عز وجل يذهب عنهم الرعب ويزول ما في نفوسهم من الخوف، فيقومون من صعقتهم ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر على الملائكة فيسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل يعني في هذا الصوت الذي سمعناه، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا مر علينا في الدرس السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، هذا تقدم. نعم. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية ليوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. نعم، هذه صفة الشفاعة وقد ذكرناها في أول الدرس. نعم. لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة، يعني هذه من صفة الشفاعة أنه لا يبدأ من حين ما يقال اشفع لنا يسأل ربه، لا، صفتها أنه يخر لله ساجدا، فلا يزال يقدس الله ويعظمه وينزهه ويحمده بمحامده حتى يؤذن له، فيقال يرفع رأسك وسلت وطا وشفع تشفع. هذه صفة الشفاعة، وهذه ذكرناها في أول الدرس. نعم. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، يعني كونك تقول لا إله إلا الله ولكن تدعو غير الله هذه ما تنفعك، فالذي يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام أو يدعو غيره من الخلق هذا ما تنفع لا إله إلا الله، ولو قاله ولو صلى وصاب وحج واعتمر وزعم أنه مسلم، ما دام يدعو غير الله فهو مشرك وعمله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فهؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم ويتقربون إليهم بذبح القرابين ويتوسلون إليهم ويزعمون مع ذلك أنهم مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يناقضون ما قالوا بالفعل، يعني مثل الذي يبني في أول النهار ثم يهدم في آخره، فكونه يدعو غير الله يهدم قوله لا إله إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله يعني أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأعظم العبادة الدعاء، فإذا كنت تدعو غير الله فقد أشركت بالله. أما كنت تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تخالفها بفعلك واعتقادك أن غير الله يستطيع أن يشفع أو يستطيع أن ينفع، هذا باطل مخالف للا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ما تنفع قائلها إلا إذا كانت خالصة، كما مر علينا في أحاديث كثيرة: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصة. أما القائلون لها فقط هذا ما تنفعهم، ما تنفع لا إله إلا الله قائلها إلا إذا كان خالصة من قلبه، ومعنى خالصة أنه ما يصرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. المنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله كذبهم، لأنه عز وجل يعلم منهم كاذبون، قالوها بألسنتهم من أجل أن يتقوا السيف، يعني حتى يسلموا على مالهم ودماءهم، فالله عز وجل هو الذي يعلم سرائرهم. وأما النبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم الظاهر، وإلا فهم كفار لأنهم ما يعتقدون ما قالوا، بدليل قول تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني أنه يشهد عز وجل ويعلم أنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالحذر الحذر من التقرب لغير الله بشيء من أنواع العبادة. وأنتم تعرفون ومر علينا أحاديث كثيرة أنه دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. ذباب هل فيه أخص منه؟ لكن لما ذبح الذباب تعظيما للصنم ومن أجل أن لا يقتل دخل النار، لأن المقصود أن قلبه خضع لغير الله. فكيف بمن يذبح الذبائح عند القبر يرجو شفاعته ويدعوه ويرجو أن يشفي مريضه أو يغيثه أو يقضي حاجته أو نحو ذلك؟ فإذا قيله يقول لا أنا مسلم، أنا أصلي وصوم، أنا أقول لا إله إلا الله، لكن هؤلاء ناس صالحون لهم مكان عند الله. هذه دعوة المشركين في الأولين نزل فيهم القرآن، ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. فعلينا أن نعرف خطر الشرك وقبحه وشؤمه ونتجنبه ونتجنب أسبابه المؤدية إليه، وأن نخلص لله ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقاد. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تم تلك مسائل نكمل الباب. نعم، ما بقي كثير المسائل كثير. لا الباب ما كملنا، بقي آخر الباب. بقي شمع باب. نعم أعطني. قال رحمه الله تعالى: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم، هذا كله مر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. صفة الأولى صفة الشفاعة المنفية وصفة الشفاعة المثبتة. يعني الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وأنها لا وأن غير الله لا يملك شيئا من الشفاعة، وأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله بالقرآن وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الشرطين: إذنه للشافع عز وجل ورضاه عن المشفوع له. نعم. قال الثاني: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. نعم، وهذا اللي حدثتكم عنها، شفاعة صلى الله عليه وسلم من أهل الموقف، فهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. قال الثالثة: من أسعد الناس بها. أسعد الناس بها كما علمتم من مات على التوحيد الخالص، وأما من خلط توحيده بالشرك فإنها لا تنفع شفاعة الشافعين. نعم. قال الرابع: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. نعم، لا تكون الشفاعة ما تحصل للمشرك أبدا، مهما كان ومهما عظم وطنا أو جنسا أو نسبا، فإنه لا تنفع الشفاعة إلا من مات على التوحيد الخالص. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. أخرجه مسلم. هذا من فضل الله، وهذا يدل على فضل محمد عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، وأنه لم يدعو عليهم دعوة تهلكهم لما عصوه، بل تمهن معهم لما قيل له، لما أرسل الله إليه عز وجل ملك الجبال لما آذوه أهل الطائف وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يضربونه بالحجارة ويسبونه حتى أضموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، أرسل له ملك الجبال فقال: إن الله قد أرسلني إليك وأمرني أن يطيعك، فإن أمرت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، يعني جبلين عظيمين. قال لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. فقال صدق من سماك رؤوف رحيم، فاختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة يشفع لهم حتى لا يدخل النار من مات على التوحيد. فليشمر الإنسان وليحرص على أن يلقى ربه وهو على هذا التوحيد الخالص. نعم. قال الخامسة بيان حقيقتها. نعم، حقيقتها كما ذكرنا أيضا، وهي أن الله عز وجل يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، هذه حقيقة الشفاعة، ليكرمه في ذلك، يعني ليكرم الشافع فينال المقام عنده، يعني عند الله. فهي إذا رحمة بالمشروع له وتكريما للشافع. نعم نعم. ما أعطنا الأخ في أسئلة اثنين ثلاثة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل عند سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب رفع اليدين إلى السماء والدعاء له؟ لا، ما يحتاج، ما أمرنا بذلك، المهم استجب، سألوا الله لي الوسيلة، ما قال ارفع يديكم، المهم إذا سمعت المؤذن وأجبته فسأل الله له الوسيلة وصلي عليه ثم ادعو الله بما تحب. نعم. يقول السائل هل الشهيد والطفل الصغير والوالد لولده يرفع درجته لرفع درجته في الجنة يعدون من الشفعاء، هناك شفعاء وغيرهم؟ هم على كل حال ان الشهيد يشفع والصغير يشفع لوالديه، وحافظ القرآن الذي يعمل به يشفع بعشرة من أهله، ويلبس أهله وأمه وأبوه تاج الكرامة بسبب وبفضل حفظ ولدهم للقرآن. والله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل، فمن إقرار الله أعين بعضهم ببعض أن يرفع بعضهم لبعض ويلحق بعضهم ببعض، وهذا تفضل من الله عز وجل. لفائدة ذكر ابن القيم في أصل شرك العالم، قال رحمه الله تعالى وأصل شرك العالم طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهل بالشافع والمشفوع عنده، فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه، والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب كمال التوحيد، فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وبمنزلة من استعانة في حاجة بما يمنع حصولها، وهذه حالة كل مشرك. فجمع بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بوقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإله ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجائه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله، متبعا لأمره متطلبا لمرضاته، إذا سأل الله، وإذا استعان بالله، وإذا عمل عمل الله، فهو لله وبالله ومع الله. يعني هذا هو الذي ينجو، أما من يذهب إلى القبور ويسألهم ويستغيث بهم ويستنجد بهم ويذبح لهم ويتضرع إليهم، هذا أولا غش نفسه وجهل حق ربه، وأيضا أنه أخطأ في حق هذا الإنسان الذي ذهب إليه، إن كان عبدا صالحا أو نبيا أو وليا أو غيرهم فهم براء ممن عبدهم وليس لهم ذنب في ذلك. فإذا علمت أن غير الله ما يملك شيء فلماذا تطلب منه شيء؟ الله عز وجل يقول لنبيه وهو حي خاطبه يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك النفس عز وجل نفعا ولا ضرا وهو حي فكيف يطلب تطلب منه الحوائج والشفاعة وقد مات؟ هذا ما يفعله إلا جاهل وساذج العقل فاسد العقيدة ميت القلب. أما الإنسان الذي أحيا الله قلبه بالإيمان ونوره بطاعته ورزقه الإخلاص يعرف أنه ما يتوجه إلا إلى الله. فالله عز وجل ما جعل لأحد حقا من هذه العبادة، وأعظم العبادة الدعاء. فلماذا إذن يتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الشيخ إلى البدوي كما يقولون أو إلى عبد القادر أو غيرهم وغيرهم؟ فعلى كل حال ما يفعل هذا إلا من زاغ قلبه وفسدت عقيدته وجهل حق ربه. لكن علينا أن نستعين ونستغيث بالله عز وجل ونلجأ إليه في السراء والضراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق ما يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا. فالذي يجير ولا يجار عليه هو الله عز وجل. فلنطلب الحوائج والشفاعة كلها ممن يقدر عليها ويملكها وهو الذي يجيب الدعوات. يقول عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تقول لا انا بدعو غيرك، ادعو غيره ما وجد شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تقول لا الا تعارض القرآن. فعلى الانسان يراجع نفسه ويراجع عقيدته إذا كان عنده شيء من هذا الجهل، يتأمل القرآن يتأمل الآيات التي فيها هذه الأمور، لأن الله عز وجل ما ترك شيء غامض، كلش واضح. حذرنا من الشرك وأمرنا بالتوحيد وبين لنا أنه لا يجيب الداعي إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تقول لا أنا بدعو الميت، ميت أن يملك شيء نفع نفسه، كيف يدعو ميت؟ نسأل الله السلامة والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.